بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله، ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، من سنته، بهذا القيد أي هو الذي سن ذلك النوح وأمر به ورضيه، أما إن لم يكن كذلك فلا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، سيأتي. فما أبقى لنا الإمام البخاري في تبويبه والأحاديث التي ذكرها شيئا، مما يتعلق بالمسألة، الباب والآيات والأحاديث وما فيها. لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني إن رضي لأهله بالنوح وهو حي لم يقهم النار، وعرض نفسه أيضا بسبب بكائهم للتعذيب، لا للعقاب على ذنب هو اكتسبه، ولكن لأنه رضي بالمنكر وهو حي، فهذا الرضا يتبعه منه وزر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا لم يكن هو الذي رضيه وسنه فلا يحمل ما لا سبب له فيه للآية. وهو كقوله: ولئن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، الآية. وما يرخص من البكاء من غير نوح، أي أن البكاء بغير سخط ولا نوح ما يعذب به الميت، إنما يعذب بنوح أهله عليه. المقصود بالبكاء في الحديث النوح، هذا ببكاء أهله أي بنوحهم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل، بسبب أنه سنه حمل وزره من وزره. قلنا لكم البخاري ما أبقى لنا شيئا من التعليق في المسألة، استوعبها من جميع جوانبها بالباب والآيات والأحاديث. فابن آدم الأول يحمل من أوزار كل مقتول ظلما من زمنه، من ذلك الوقت الذي قتل فيه أخاه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب ووزر. والسبب في ذلك لأنه أول من سن القتل، سنه أي بدأه سن الطريقة في اللغة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاء قصبه في جهنم، لأنه أول من سيب السوائب، أي بالحجاز، إلا كانت في بعض البلدان خارج الجزيرة العرب تسيب السوائب فيها، فذهب هناك إلى الشام ثم أتى وجر تلك البدعة إلى الجزيرة، فكان يحمل من أوزار من فعل تلك البدعة وسيب السوائب من الإبل. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دل على ضلاله فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ونظير ذلك حديث جرير في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. استمر هذا. وكلمة سن القتل يعني لا يفهم منها أنه سنة، وسنة في الإسلام سنة سيئة أو سنة حسنة لا يفهم أن السنة هنا أنك تخترع، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما فلا يجوز له أن يسن سنة. فباجتماع حديث أول من سن القتل وحديث سنة سيئة وسنة حسنة، كل هذه يشرح بعضه بعضا أن المقصود به هنا سلوك طريقة، لا من جانب المستحب ولا من جانب الواجب. فالمقصود به مجرد سلوك طريقة سلكها. وفي لغة العرب السنة الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها. فيقولون سنة هذه القبيلة في الزواج، أي طريقتهم في المهور كيف وكيف، يعني الطريقة التي يسيرون عليها في المهور. وهكذا سنتهم وأعرافهم في قضية كذا وكذا، يعملون الهجر إذا حصل بينهم قتل، من سنة القبيلة الهجر أي الطريقة التي سلكوها بغض النظر عن شرعية وغير شرعية. والجاهلية كانت لهم سنة، ذكر الله في كتابه سنة الجاهلية أي طريقتهم. مثلا سنة الصوفية الموالد والبدع، طريقتهم سلكوا اتخذوا البدع والموالد طريقة لهم. سنة الرافضة الغلو والخروج وما كان من هذا. وهكذا هذا ليس المقصود منه السنة التي ترادف المستحب أو المشروع، وإنما المقصود مجرد الطريقة. في عدة الصابرين نظير ما قرأناه بدرس ماضي عن شيخ الإسلام في قوله إن الميت ليعذب بالنياحة عليه، أي ببكاء أهلي عليه، قال بالنياحة عليه. وأن عائشة رضي الله عنها قال: فقد ثبت عنه من رواية عمر وابنه عبد الله المغيرة، وروي نحوه عن عمران بن حصين وأبي موسى، أي في أن النوح يعذب به الميت، نوح أهله عليه. اختلفت طرق الناس في ذلك، قالت فرقة: يتصرف الله في خلقه بما يشاء، وأفعال الله لا تعلل، ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب إليه، لأن الله خالق الجميع، والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل. وهذا القول ما هو صحيح. وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكرتها عائشة أم المؤمنين، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت: إنكم تحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين، لكن السبع يخطئ. وقالت: إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي، قالت: فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه. في رواية متفق عليها عنها: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: أحسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، سمع غيرها ما لم تسمعه في حق غير الكافر، في حق أبي موسى نفسه حين فاق. وقالت فرقة أخرى منهم المزني وغيره إن ذلك محمول على من أوصى به إذا كانت عادتهم ذلك، وهو كثير في أشعارهم كقول طرفة بن العبد إذا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، وقول لبيد يخاطب ابنتيه حينما حضرته الوفاة فقوما فقولا بالذي قد علمتما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا، وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاعه ولا خان الأمين ولا غدر لا تحلق شعر من الأول. طيب عيدها، فقوما فقولا بالذي علمتما قد علمتما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا، وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاعه ولا خان الأمين ولا غدر إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. وهذا يحثهم على البكاء سنة. بل كانوا يقولون فلان ما معه من يبكيه، حتى معلوم هذا. وقال الطائفة ومحمول على من سنته وسنة قومهم ذلك إذا لم ينههم عنه لأن ترك نهيه دليل على رضاه به، هذا قول مبارك وغيره. وقول أبو البركات بن تيمية وهو أصح الأقوال كلها، يعني هذا قول مبارك أرسلها بن تيمية، ومن قال بقولهم من كانت سنته وطريقته، لأنه متى غلب على ظنه فعلهم ولم يوصهم بتركه فقد رضي به، صار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه. فأما إذا أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك. وفي الحال هذا محمول على قول عائشة ولا تزر وازرة أخرى، وقد حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في كثير من الموارد. وإنكار عائشة لذلك يعد رواية الثقات لا يعول عليه، فإنهم قد يحضرون ما لا يتحضره ويشهدون ما تغيب عنه، واحتمال السهو والغلط بعيد خصوصا في حق 5 من أكابر الصحابة عمر وابنه أبو موسى وعمران بن الحصين إلى قوله. وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء 5 في أوقات أخرى، وما هي موجهة محجوجة بروايتها عنه أنه قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، معناه أنه يعذب بكفره ويزداد ببكاء أهله عليه، وهذا لا ينتفي عن المسلم إذا حصل من البكاء عليه النوح. فإذا لم يمنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية لم يمنع ذلك حق المسلم، إن الله سبحانه كان لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر. ولا نحتاج فصل، ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات، وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال يعذب بذلك أي إذا أوصى بنحو هذا الذي هو رضي الذي هو من فعله في الحقيقة. ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه، والعذاب هو الألم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص، وحقيق أنه عذاب لكن لا على عمل اقترفه بنفسه إلا إذا أوصى فيكون من اقترافه. فقال كلام شيخ الإسلام يقيد بهذا، فما بما إذا أوصى أو رضي يكون عذابا عقابا على فعله على رضاه، وبما إذا فعلوا ولم يوصي لا يكون عذابا ولا عقابا. هذا هو التفصيل. وبما إذا لم يخطر على باله أو غفل عن ذلك ولم يكن راضيا يكون عذابا لا عقابا، باعتبار أنه إن حصل له ألم بتقصيره في رعاية أهله وليس عقابا على ما أوصى به ورضيه. كلكم راعي سنن رعيته. قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتينا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الشاهد ما هو في هذا اللفظ الآن، هذا من باب التعزية ومن باب الصبر ومن باب أيضا مواساة الرحم وله فوائد كثيرة، وسيأتي الشاهد. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته، قال إنه قال كأنها شن يعني تحشرج، ففاضت عيناه. هذا هو الشاهد، أن البكاء لا يعذب به الميت، حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وإنما يعذب بالنوح. قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هذا حديث عظيم فيه من الفوائد ما تقدم، فيه فضل الرحمة، وبقدر ما يرحم الإنسان يرحمه الله، بقدر ما يكون رحيما يكون مرحوما. وأصحاب القسوة وأصحاب الغلظة وأصحاب الشدة وغلظ القلوب يعرضون أنفسهم لعدم رحمة الله بقدر ما عندهم من ارتكاب ذلك. فالرحمة مطلوبة شرعا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يرحم الله المسلمين، المسلمون رحماء، المؤمنون رحماء، الكافرون غير رحماء شدتهم. ويرحم الله المؤمنين بقدر إيمانهم، كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد رحمة، يكون رحيما. وفيه التعزية الشرعية بهذا اللفظ أو بغيره، ويقرأ السلام من الرحم لرحمه. وفيه طلب شهود أهل الفضل عند الاحتضار، لا لقصد التبرك ولا لقصد الإيناس، كمن يرسل إلى قريبه فلان يحتضر له، تحضر أبوك قريبك ابنك أخوك أو ما إلى ذلك، هو الآن مريض في شدة يعني يحتضر أو نحو ذلك، نحب أن تحضر فماذا فتنظر وتشاركنا فيما نحن فيه أي من الألم وتواسينا مؤانسة. ولا سيما بعض الناس يكون البيت مقلا، إذا لم يحضر ذلك الشخص يكون في حزن وضعف، فلو واساهم ذهب عنهم كثير مما يحصل لهم. هذا أصل هذه المسألة، حتى لو حضر من مكان بعيد ولو شد رحل ليس في هذا خطأ، أعني لما حضر له، لنظير ما حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنته. وتأمل هذا الكلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هو الذي أعطاه هو الذي يأخذ. هذا نظير قول الله عز وجل إن لله وإن إليه راجعون. ثم أبان على أن كل بأجل مسمى، هذا ما مات إلا بأجله، صغر أو كبر أو تقدم أو تأخر، ما يتقدم وتأخر إلا لكل أجل كتاب. فاشتمل هذه التعزية على أمور، الأمر الأول أنه خلقه الله وأخذه الله، أعطاه الله وأخذه. الأمر الثاني أن هذا أجله المسمى له، لم يزد ولم ينقص، وما كان لأحد أن يدفع هذا الأجل. هذا يجعل في قلب السامع الرضا، ماذا يصنع؟ الأمر الذي يليه الحث على الصبر، فإذا كان الأمر كذلك لا بد من الصبر. الأمر الذي يليه الحث على الاحتساب، فإذا اقترن مع المصيبة باحتساب ثبت الأجر أكثر. إلى هنا وفقكم الله.